إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع لام نون من طوخ، يقول في رسالته: هناك مسألة تؤرقني دائما، وهي أنني أحب الله عز وجل كثيرا، لكنني لست متأكدا من حب الله لي، وأريد أن أعرف هل الله يحبني؟ كيف أعرف ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يلتمس مرضات الله عز وجل فلا يزال كذلك حتى يقول يا جبريل إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي غلبت علي. والتماس مرضات الله عز وجل يكون بطاعته والبعد عن معصيته والحب له والحب فيه. ومن أظهر ما يحقق العبد السرة الطيبة بينه وبين ربه أن يسارع الإنسان في أداء الفرائض، وذلك بانشراح صدره وقريرة عينه، وأن يكون الأداء للطاعات على أكمل وجه، بالإضافة إلى الإكثار من النوافل، هذا بالإضافة إلى محبة الناس للإنسان الذي يحبه الله عز وجل. ويشهد لهذا حديث: يوشك أن تعرفوا خياركم من شراركم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. وكما يقال ألسنة الخلق أقلام الحق يا دكتور. نعم. لكننا نتساءل، إذا كان للحب في الله وعباده أسباب، فهل للبغض في الله أسباب أيضا؟ نعم، أول أسباب البغض الإعراض عن الله عز وجل وكفران نعمته والتقصير في أداء الطاعات وعدم المبالاة باقتراف السيئات وانتهاك الحرمات والوقوع في أعراض الناس والاعتداء على الآخرين بالقول والعمل السيء وظن السوء بالآخرين. أما أسباب الحب في الله عز وجل فهي أن يفعل الإنسان الخير من أجل مرضات الله عز وجل، وأن يحب الخير للناس كما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صابر خليل من الجيزة، يقول في رسالته: أعمل بمهنة حرة، وعند إعداد الإقرار الضريبي نصحني أحد الأصدقاء بكتابة أرباح أقل بكثير من الواقع للتهرب من الضرائب، فهل يجوز ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلقد حرم الإسلام الكذب وجعله من الكبائر المنهي عنها شرعا،